أكثر من ذلك وقال إننا لا نستطيع أن نفرق بين المعجزة، أن نعرف معجزة الأنبياء إلا بتعلم السحر، ولكن العلماء استشنعوا هذا القول منه وقالوا هذا القول باطل، والدليل على بطلانه أن الرعيل الأول آمنوا بمعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وما يعرفون السحر أبدا، وما ربط الله معرفة الحق والتوحيد والمعجزات بتعلم السحر. ثم إن تعلم السحر لو كان فضيلة لترك بعض السحرة ليعلم الناس السحر، فلما أمر الله بقتلهم جميعا دل على أن تعلم السحر شر لا ينبغي أن يتعلم ولا أن يحرص عليه أبدا، لا ينبغي أن يتعلم السحر ولا الشعوذة ولا الكهانة ولا العرافة ولا تعلم صنع الخمر، كل ما كان محرم، ولا تعلم صناعة الأصنام ولا صناعة آلات الطرب، كل ما كان محرم فلا تتعلمه، لماذا تتعلمه؟ وإنما تتعلم شيء يكون نفعه أكثر من ضرره، مثال ذلك صناعة السيوف مثلا، فإن صناعة السيوف السيف قد يقتل به مسلم لكنه نفعه أكثر من ضرره، نفعه أكثر من ضرره، ويستخدم في الجهاد وفي غير ذلك، فهو ليس شر لذاته وإنما الشر في استخدامه. أما السحر فإنه شر لذاته لأن فيه استدعاء للشياطين وإقسام على الشياطين ونحو ذلك من ما لا يخفى، ولأجل ذلك لا نعرف عالما من العلماء قيل أنه تعلم السحر سوى هذه القولة المنكرة من الرازي، وأما غيره من أهل العلم من الفقهاء والمحدثين والمفسرين والمؤرخين ما عرفنا عالم قيل فيه وأنه تعلم السحر أبدا، إلا كما قلت لكم هذا الشذوذ الذي نقل عن الرازي، ونسأل الله أن يكون قد تاب ورجع عن هذا القول المنكر العظيم. نعم. وأيضا مما يدل على أن تعلم السحر والعمل به كفر قول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، فقوله ولو أنهم آمنوا دل على أنهم كفروا باتباعهم السحر، فيقول لو أنهم آمنوا ولم يكفروا باتباع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وأيضا مما يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، وكثيرا ما يرد عند بعض من ابتلي بمرض السحر أنه يسأل هل لي أن أفك السحر عن نفسي، يعني هل لي أن أذهب إلى ساحر ليخرج السحر عني، وبعض من الناس يظن أن هذا من باب الضرورات وأنه يحق له من باب الضرورات أن يأتي الحرام، ونقول هذا لا يحل لك وهذا لا يجعل من باب الضرورات، لأنك أولا لا تجزم يقينا أن السحر سوف يزول عنك، لا تجزم يقينا أن السحر يزول عنك، لأن الذي يشفي هو الله فإذا ما أراد الله لك الشفاء فلو أتيت بسحرة الدنيا جميعا لا ينفعون. هذه أولا واحدة. الأمر الثاني، قد قيد الرسول صلى الله عليه وسلم الدواء بأنه بالمباح، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي في حرام. فكل حرام من الخمر والسحر والكهانة ونحو ذلك فليس فيه شفاء بنص الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء كالشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله يأخذ من قول الله تبارك وتعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، أنه ليس عنده شفاء ونفع للمسلمين، لأن قول حيث أتى تعم كل الأمكنة والأزمنة، فإذن الفلاح منتفي تماما. ثم الأمر بإقامة الحد عليه يدل على أنك لا تمكنه حتى يعالج الناس، ولو كان عنده فائدة ويذهب الناس إليه فمعنى ذلك أنك سوف تؤخر الحد عنه حتى يعالج الناس. وهل من المعقول أن تأتي به ثم تقول عالجني فإذا انتهى امتشقت السيف وقتلته؟ هذا ما يكون أبدا، ما يفعل المؤمنون ذلك، يأتون بشخص يعالجهم ثم يقتلونه، ما يمكن. فدل على أن هذا الباب مسدود، وأنك إذا ابتليت بسحر فتلجأ إلى الله، فإن عافاك فذلك فضل من الله، وإن لم يعافك ففيه أشياء لا علاج فيها. وكما يبتليك الله بالموت أو بالشلل أو بالسرطان أو بالإيدز أو نحو ذلك وتوقن أنك ما عندك علاج في ذلك، فاجعل هذا من الأمراض المستعصية التي تلجأ إلى الله عز وجل فيها، ولا تذهب دينك لأجل الذهاب إلى السحرة. وما نقل عن بعض العلماء كما ينقل بعض من الناس ينسبه إلى سعيد بن جبير، فهذا في الحقيقة لا يصح، لا يصح أن سعيد بن جبير يرى ذلك، وإنما النقل عنه فيه إيهام. وسعيد بن جبير قال: لا يفك السحر إلا ساحر. وأيضا قال: أما ما ينفع الناس فلم ينهى عنه. وهذا لا ينفع الناس، النفع الذي يأتي بسببه ذهاب الدين، لأنه من أتى كاهنا غرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، فهذا النفع هنا لا قيمة له، لأن النفع في مقابل الكفر لا قيمة له، النفع في مقابل الكفر لا قيمة له. فعموما النقل عن سعيد بن جبير فيه احتمال، ولا ينبغي أن يغامر العبد بدينه في مقولة عن عالم فيها احتمال. ثم إن كلام العلماء ليس هو الأدلة، وإنما يستدل لكلام العلماء، إذا وجد قول لأحد من العلماء فيستدل له، أما أن يجعل قول العالم دليل برأسه فهذا ليس صحيحا. كل أحد يستدل لقوله من الكتاب أو السنة، أما أن يجعل دليله لو جاءت شطحة من عالم من العلماء من الشطحات كالتي ذكرت لكم عن الرازي قبل قليل، فلا يدل على أن المسألة بسيطة، بل أحيانا هذه الشطحة ما تنقض الإجماع أصلا. إذا كانت شطحة من الشطحات وكل العلماء على خلاف ذلك فتعتبر هذه شطحة من الشطحات، لا وزن لها ولا تغير من الحكم شيئا، ولا يستدل بأقوال العلماء، وإنما يستدل على أقوال العلماء بالأدلة، فإن وافقت الصواب قبلت، وإلا فإنهم يعني الأمر بالنسبة لهم هم إذا كانوا من أهل الاجتهاد فهم بين أمرين، وأما غيرهم فلا يحل له أن يتابعهم من غير برهان. نعم. لا سيما في الأقوال التي فيها الشذوذ ظاهر، والتي أغلب أهل العلم أو أكثر أهل العلم كثرة شديدة على خلافها، وتكون عرفت عن شخص واحد أو نحو ذلك، فلا شك أن هذا يدل على ضعف القول. لما ينفرد شخص من بين العلماء جميعا وفي كل الأزمنة وفي كل العصور بقول ما قال به أحد، فهذا علامة الشذوذ في هذا القول. الأخ يسأل: هل قتل الرسول صلى الله عليه وسلم الساحر ابن أعصم الذي سحره أم لم يقتله؟ لم تذكر الروايات أنه قتله صلى الله عليه وسلم، ولو قتله لنقل، وسبب عدم قتله أن الحد لا يقام إلا باعتراف أو بشهود، مع جزمنا بأنه فعله عن طريق الوحي، لكن تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم بإقامة الحدود تكون من عمل القاضي، تكون من عمل القاضي، والقاضي لا يحكم بعلمه. يعني القاضي لو كان في طريقه للمحكمة ورأى شخص يسرق، فإنه لا يقطع يده بناء على علمه، هو لا بد من بينة. القاضي لا يحكم بعلمه، وإنما يحكم ببينة. قد يقول شخص منكم: والحديث قصه جبريل ما هي بينة؟ المراد بينة ظاهرة للناس، لأن الوحي هذا أمر غيبي، فطريقه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو هنا كقاضي، فالقاضي لا يحكم بعلمه. ولأجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على المنافقين، لأنه عرف نفاقهم عن طريق الوحي، فبالتالي لو أقام عليه. ولذلك قال كيف علل وقال: كيف يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لأنه وارد أن الناس سوف يشكون في الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا كلما أراد أن يتخلص من معارض الله قال: جاءني وحي، فقتله. فلئلا يساء الظن بالرسول صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب وتركهم، ما قام عليهم الحد. وكذلك هذا الرجل فإنه لم يعترف أنه وضع السحر، ولم يأتي شهود أنه وضع السحر، وإنما جبريل عليه السلام دل الرسول صلى الله عليه وسلم على مكان السحر. فلأجل ذلك لم يقم الرسول صلى الله عليه وسلم الحد على هذا الساحر. قد يقول قائل منكم: ولكن المرأة التي وضعت السم للرسول صلى الله عليه وسلم في الذراع اعترفت أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لما جاءت العجوز بشاة مصلية وقالت: هذه هدية لك في خيبر، وقد سألت أي الشاة أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل: الذراع، فكثرت السم في الذراع، فتناول الرسول صلى الله عليه وسلم الذراع فنهش منها نهسة أو نهستين، ثم قال جمع اليهود وقال: إن هذا الذراع تخبرني بأنها مسمومة. ثم قال: هل وضعتم في هذه الشاة سم؟ وكانوا قد تآمروا وجعلوا هذه العجوز تضع السم في الشاه، وهذا من مكر اليهود، لأنه إذا قالوا لو قتل يقتل العجوز، غاية ما في الأمر يقتل العجوز، ما يقتل الزعمة. فجاء بها فاعترفت، فقيل لها لماذا صنعت ذلك؟ فقالت أردت إن كان نبي فإنه سوف يخبر بذلك ولا يضره، وإن لم يكن نبي فنرتاح من شره. فاعترفت، لكن لماذا لم يقتلها بعد أن اعترفت؟ ها يا تركي، ما أظن بيجيب إلا أنت، ها أجب، عندك شيء؟ ما عندك شيء، الله أعلم. هذا جواب، لا شك أن هذا جواب، الله أعلم جواب. نعم، عندك شيء؟ إذا قتلها ما يسلمون؟ وهل هم أسلموا؟ ما أسلموا، يعني بقي اليهود على كفرهم، وجعلهم زراع في خيبر وجعل عليهم والي، فما أسلموا. إذن الجواب ده ما يمشي. ها؟ في شيء؟ هذا إحدى الأجوبة. يقول الأخ، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر يتعلق بشخصه فإنه لا ينتقم لنفسه، كما تجرى عليه الأعرابي وجبذه جبذة شديدة حتى أثرت في عنقه وما انتقم لنفسه. فما دام أن الأمر يتعلق بشخصه فهو لا ينتقم لنفسه، يحتاج إلى حاكم آخر. وكذلك القاضي الآن، لو جاء إنسان وضربه هو الذي يحكم ولا يحتاج إلى قاضي آخر يحكم؟ قاضي آخر يحكم. أما هو يحكم يقول لأن فلان ضربني فإنني أحكم عليه بكذا، ما يصلح. فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، ما يصلح، لا بد من قاضي. أما يحكم الإنسان لنفسه فهذا لا يصلح. ولأجل ذلك لما حصل الخلاف بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين في خلافته وبين يهود، صحت القصة في درع، فإنه جاء بقاضي، مع أن علي يقضي بين المسلمين، لكن لما صار الأمر يخصه فإنه جاء بقاضي. وأظن القاضي شريح هو أو غيره، شريح هو القاضي الذي قال له اجلس يا يهودي هنا، ثم قال اجلس مع خصمك يا أبا الحسن، فغضب علي فقال له أغضبت علي لأنني قلت اجلس مع خصمك؟ قال لا، مو عشان كذا. قال فلماذا غضبت؟ قال لأنك قلت لي بالكنية يا أبا الحسن وقلت اجلس يا يهودي، فأنا غضبت. يعني المفروض أن تسوي بيننا في المجلس وفي اللفظ أيضا. ثم طلب الشهود على الدرع، فقال ما عندي شهود، فقال هي درع، درعك يا يهودي، ما عندك شهود كيف تبي تأخذها؟ خلاص، تبغى يمين اليهودي يحلف عليه. فحكم لليهودي بالدرع، فقيل أن اليهودي راجع وأعلن الإسلام وقال هي درعك يا أمير المؤمنين. لما رأى العدل الذي لا مثيل له دخل في الإسلام وأسلم. فمن المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه، فما دام أن الأمر يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم فلأجل ذلك لم ينتقم لنفسه. هذا وجه، وهو وجه قوي. الوجه الثاني أن هذه المرأة متأولة، عندها تأويل، فهي تقول إن كنت نبي فسوف تخبر، وإن لم تكن نبي فنرتاح منك، فدل فعندها تأويل، فربما عذرها بالتأويل، ربما عذرها بهذا التأويل الذي ذكرته. فإن الإنسان لو وقع في الكفر بتأويل فإنه يرتفع عن حكم الكفر. إذا وقع في الكفر بتأويل سائغ، ولا شك أن هذا التأويل سائغ، قالت إن كان معه إن كان نبي فسوف يخبر، وإن لم يكن نبي فنرتاح من هذا الكذاب. فلا شك أن هذا التأويل تأويل سائغ، لكن هذا التأويل مثل هذا التأويل لا يؤدي لإقامة الحد، لكنه يؤدي إلى نقض العهود، يؤدي إلى نقض العهود، مثل ما كان بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين اليهود عهد فتآمروا عليه وأرادوا رمي صخرة من على بيت عليه، فاعتبر هذا نقض لعهدهم فأعلن الحرب عليه، فإن العهد ينتقض بأقل من ذلك. وبقصة الرجل ذاك الذي أهان امرأة مسلمة وكشف عورتها بحيلة شيطانية ونحو ذلك، فالعهد ينتقض. إذا كان بين الكفار وبين المسلمين عهد فتآمروا على غدر من هذا الآلة فهذا ينقض العهد. إذا تآمروا على عهد وخيانة فهذا ينقض العهد، لكن أن يقام عليه حد كفرد فهذا ينظر فيه الحاكم فيطبق عليهم ما يطبق على المسلمين من أنه لا بد من بينة أو اعتراف صريح يقام لأجله الحد. نعم. العجوز اللي سمت اي نعم في دليل يحتاج الى صحة الدليل. سنده صحيح شعب الإيمان شعب الإيمان للبيهقي وليس للبخاري. للبيهقي شعب الإيمان للبيهقي، فلعلك أن ترجع إليه. أنت ما أنت قريب منا يعني. ما تستطيع تروح المكتبة؟ باقي عندنا متى؟ هون، ودام هون فيحتاج أن تذهب إلى مكتبة الحرم، ها؟ وترجع إلى شعب الإيمان ويساعدك تركي، تساعده؟ تبحث عن قصة المرأة في غزوة خيبر. أنت شفتها في غزوة خيبر؟ فتكون هذه فائدة منك نستفيدها وندعو لك. نعم. هي اعترفت أن وضعت السم في ذلك، لكن الله سلم الرسول عليه وسلم من السم. وقيل أن الرسول عليه وسلم قال عند وفاته، يعني لا زال الأثر من السم يأتيني وهذا أوان انقطاع أبهري، فقال العلماء جمع الله له بين الشهادة، ولكننا نجزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في منزلة أعلى من منازل الشهداء. الرسول في عند الله في الجنة في منزلة أعلى من منازل الشهداء، لأنه أفضل من الشهداء لا شك في ذلك. نعم. في شيء حول الموضوع هذا ولا ننتقل عنه؟ في شيء حول السحر، لأن السحر يسوي مشكلة عند الناس، ها؟ أيه. نعم. فقطعنا منه الوتين، ها؟ نعم. لا ما يجوز أبدا. القول الراجح الظاهر القوي حتى وإن كانت المرأة تتكشف من السحر فلا يجوز أن تذهب لساحر. وذكرتنا بقصة تلك المرأة السوداء التي كان معها جني يصرعها، فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وشكت إليه ما تجد، وطلبت منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، إن شئت صبرت يعني على هذه المصيبة ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. ومن هذا الحديث أخذ العلماء بأن التداوي ليس بواجب، وقالوا لو كان واجب عليها التداوي لما خيرها، يعني للإنسان أن يصبر على مرضه احتسابا لوجه الله تبارك وتعالى. وهل يحتسب على كل مرض؟ بمعنى أنه لو انخلعت عينه وبقيت معلقة بسلك هل يقول أتركها وأحتسب؟ لو قطعت رجله وبقيت معلقة بسلك هل يقول أتركها وأحتسب؟ أم أن المراد الأمراض المظنونة أو نحو ذلك من الأمراض؟ فيه كلام كثير ليس هذا مكان بسطه، لكن من هذه القصة أخذ بعض العلماء أن التداوي ليس بواجب في الأصل إلا أن ينضاف إلى ذلك شيء، لأنه خيرها ولو كان واجب عليها لما خيرها. فقالت فلما ذكر لها الجنة، وكان هذا من عظيم فقهها، لما ذكر لها الجنة لم ترضى بالجنة بديلا، فقالت أصبر يا رسول الله ما عاد بالجن يخرج، ما دام فيها جنة لا يخرج فليفعل ما شاء. قالت ولكنني أتكشف، يعني إذا صرعها فإنها تتكشف ترمي ملابسها، فادعو الله لي ألا أتكشف. وهذا أيضا من عظيم فقهها، فإن تكشفها ضرره ليس راجع إليها بل راجع للناس، أما الألم فراجع إليها، فهي منعت المضرة على الناس ورضيت بالمضرة على نفسها مقابل الجنة. فلأجل ذلك دعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف، فصارت إذا صرعت بعد ذلك لا تتكشف. فهذا لا يؤخذ منه دليل أنه يجوز للمرأة التي تتكشف أن تذهب للساحر أبدا، لكن يؤخذ منه دليل أنه يجوز للمرأة التي تتكشف أن تدعو الله ألا تتكشف وتصبر على ما عندها من البلواء. أي نعم. أما القول بأنه يجوز للذهاب للسحرة في مثل هذه الحالات فقلت لك هذا لا تدل عليه أدلة أبدا، لا تدل عليه، ولا يمكن للمسلمين أن يقول يا ساحر عالجنا وبعدين سوف نقتلك، ما يمكن. ولو عرف ذلك ما عالجهم أصلا، ولو عرف ذلك طول مدة العلاج، قال العلاج يبقى سنتين أو 3 سنوات. فليس في خلق المسلمين أنهم يقولون عالجنا وهم يحدون السيف، ما يمكن هذا، ما يمكن أبدا. لو كان كذا لألغي الحد، والحد ثابت بإجماع، حد الساحر ضربة بالسيف. نعم نعم. الرضا بالكفر كفر. إذا رضيت بأن فلان يفعل سحر فهذا كفر، لا سيما إذا علمت أنه في سحر، إذا هذا سوف يكفر. يعني لو شخص مثلا دل ابن عمه على ساحر، والساحر قال أعطونا تيس أسود نبي نذبح للشياطين، وراح معه ورضي هذا الفعل واشترى معه التيس وقدمه، فإنه يكفر، لأن الرضا بالكفر كفر. إذا عرف أن هذا كفر ورضي به فالرضا بالكفر كفر، الراضي كالفاعل. نعم، ها لا لا، هو منت كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، لكن